بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ذكرنا في اللقاء الماضي بعض المفاهيم العامة التي تتعلق بباب العلة، واليوم بإذن الله تعالى سنحاول أن نقف عند كلام المؤلف ونعلق على بعض المواضع التي تحتاج إلى توضيح وتفصيل. قال المؤلف وهو فن، يعني معلل من الحديث، وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. طبعا قوله الأول خفي ذلك على كثير من علماء الحديث، لا شك أن فوق كل ذي علم عليم، فقد يخفى على بعض العلماء ما قد يظهر لعالم آخر، كما في القصة المعروفة قصة الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى مع الإمام البخاري في حديث كفارة المجلس. خفيت علة الحديث على الإمام مسلم وهو إمام كبير من حفاظ الحديث المعروفين، حتى بينها له الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وبين له وجه الخطأ في الرواية وفي إسنادها. فهذا جانب، فالإمام مسلم إمام حافظ مطلع خفي عليه بعض العلل، لكن حينما يقول بعض علماء الحديث أو كثير من علماء الحديث لا يدخل في ذلك العلماء الذين اشتغلوا بالحديث لكن ليسوا من المدققين في علل الأحاديث، ليسوا من المدققين في علل الأحاديث، يعني في هناك علماء يعني معرفتهم بالحديث معرفة الرواية، يعني مجرد إيه راوي ناقل للحديث كعامة رواة الحديث، ومنهم علماء زي هشيم ابن بشير زي أبو موسى التبوذكي وزي حماد ابن سلمة وزي حماد ابن زيد وزي كثير من رواة الحديث إسماعيل بن علية، يعني هؤلاء ثقات وعلماء وقد يكون عندهم معرفة بالحديث ومعرفة بالفقه، وقد يكون من أئمة السنة أيضا كحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد وأمثال هؤلاء، يعني أقصد كونهم من أئمة السنة أي من الذين عرف عنهم الرد على أهل البدع والدفاع عن السنة، وإلا فكلهم أهل سنة. فهؤلاء أصلا ليسوا مشتغلين بالعلل وليس علم العلل من شأنهم ولا من مجالهم الذي اشتغلوا به، فهؤلاء ليسوا مقصودين في كلام الإمام هاهنا. لكن أيضا في طائفة أخرى لم يكن من شرط كلامهم في الأحاديث تتبع العلل، لم يكن من شرط كلامهم من شرطهم في الكلام في الأحاديث تتبع العلل. وكلمة تتبع دي مهمة جدا، يعني هو يعلم أن الحديث المعلول مردود، الحديث المعلول خطأ، فهذا معلوم عنده، فهو من حيث التأصيل والتنظير موافق علماء الحديث الآخرين في هذا المبدأ. لكن علماء الحديث لا يصححون الحديث إلا إذا تتبعوا رواياته فوجدوه سالما من العلة. هناك علماء لا ينظرون إلى الرواية هكذا، وإنما يحكمون على الحديث بما اقتضاه ظاهر الإسناد، ولا يعلونه إلا إذا بلغتهم العلة، لا يبحثون عنها، لا يبحثون عنها، لكن إذا عرفوها حكموا بمقتضاه، فيحكمون على الحديث بأنه خطأ لما يقفوا على هذه العلة. أما إذا لم يقفوا على العلة فهم لا يبحثون عنها. ودي طريقة طائفة من أهل العلم، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بخصوص ابن خزيمة وابن حبان، نص على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني جزاه الله خيرا رحمه الله تعالى في نكته على كتاب ابن الصلاح، قال إن ابن حبان وأيضا ابن خزيمة وإن كان إذا وقف على العلة يعتبرانها ويحكمان بمقتضاها، يعني يحكمان بأن الحديث خطأ بمقتضى هذه العلة، لكن ليس من منهجهم تتبع العلل، ليس من منهجهم تتبع العلل والبحث عنها والنظر في الأحاديث وفي الروايات وفي الكتب وفي الصدور لاستخراج العلة والتفتيش عنها. الحاكم النيسابوري، طبعا ابن حجر ما جابش سيرة الحاكم النيسابوري، لأن الحاكم النيسابوري يعني أوضح من ابن خزيمة والحاكم في ذلك، ومع ذلك هو نص على كده في مقدمة كتاب المستدرك له، قال وإني ذاكر، أو ما معناه ذاكر في هذا الكتاب أحاديث يحتج بمثلها البخاري ومسلم، يحتج بمثل أسانيدها أو بمثل رواتها، بمثل رواتها البخاري ومسلم. ثم قال وأما ما لا علة له فلا سبيل إلى تتبعه وإدراكه، وأما ما لا علة له فلا سبيل إلى تتبعه ولا إدراكه. ثم زعم أن البخاري ومسلما لم يكونا يتتبعان علل الأحاديث، فرد عليه الشيخ المعلمي اليماني في التنكيل رحمه الله وقال وهذا خطأ، فالبخاري ومسلم عليهما رحمة الله لا يخرجان في الصحيح إلا ما تبين لهما بعد البحث والتنقيب أنه سالم من العلة. إذن فيه هنا اختلاف في قضية التناول للعلة عند العلماء. هناك علماء أقرب ما يكونون برواة الحديث نقلة، زي ما ذكرنا في هشيم بن نشير وحفص بن غياث أمثل هؤلاء، وهؤلاء لم يدعوا أنهم علماء علل، ولم يدعي أحد لهم ذلك، بل هم كانوا يرجعون إلى علماء العلل ليسألونهم عن علل أحاديثهم، زي ابن علي إسماعيل بن علي لما ذهب إلى الإمام ابن معين وسأله عن أحاديث نفسه، قال له كيف حال حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث كذا، قال وكيف عرفتم ذلك؟ قال عرضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، فقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والقصة دي في سؤالات ابن محرز. فهنا هؤلاء العلماء كانوا يرجعون إلى نقاد الحديث ليخبروهم عن علل الأحاديث. هناك طائفة أخرى من العلماء اللي هم يحكمون على ظهر السند أصلا، وليس من شأنهم تتبع العلل، ليس من شأنهم تتبع العلل ولا الحكم على الأحاديث ولا اشتغال بذلك، بل ربما يردون بعض العلل التي يعتبروها علماء الحديث وهي عندهم غير معتبرة، وهذا شأن أغلب الفقهاء الذين ليس الحديث صناعته. لكن هناك علماء محدثون حفاظ زي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، هؤلاء يعتبرون العلة، ومن منهجهم أن العلة فإذا وقعت في الحديث أفضت إلى الحكم بخطئه، فهذا منهج عندهم معروف من حيث التنظير. أما من حيث التطبيق فهم لا يبحثون عن العلة ولا يفتشون عنها، فإن وقفوا عليها فبها ونعمت، أما إن لم يجدوها فهم يحكمون على ظاهر السند. وده فرق بين الأئمة الكبار زي البخاري وأحمد وابن معين وأمثال هؤلاء ليه؟ منهج علماء الحديث أن الحديث لا يحكم بصحته إلا إذا سلم من العلة، وليس إلا إذا لم يعرف له علة. في فرق، لابد أن أبحث وأنقب وأفتش في الروايات والأسانيد حتى أطمئن إلى أن الحديث سالم من العلة، وده طريقة البحث بتختلف من حديث لحديث ومن زمان إلى زمان أيضا. يعني أنا النهاردة لما ألاقي حديث في البخاري مجرد إخراج البخاري له أو مسلم عليهما رحمة الله هذا يجعلني أطمئن إلى أنه سالم من العلة. لما أجي عايز أزداد إطمئنان هبحث فين؟ في الغالب هبحث في الكتب التي اعتنت بالصحيحين زي كتب الدارقطني الالتزامات والتتبع وكتاب أبو علي الجياني وشروح ابن حجر من عادته الإشارة إلى أقوال العلماء التي تناولت بعض أحاديث الصحيحين إلى غير ذلك. يبقى هنا إيه خطة في البحث. حديث في مسند الإمام أحمد أو في سنن الأربعة طريقة البحث في الاطمئنان إلى أنه سالم من العلة بتختلف عن حديث في الصحيحين. حديث في معاجم الطبراني أو في مسند البزار أو في سنن الدارقطني أو مثل هذه الكتب التي تكثر فيها الغرائب والمناكير بطبيعة الحال طريقة البحث فيها بتكون إيه لها سكة أخرى ولها طريق أخرى في إدراك كون الحديث معلولا أو سالما من العلة. المهم أنه لا ينفع أبدا أن أكتفي بظهر السند لأن العلماء الحفاظ الكبار زي البخاري وأحمد بن معين ومسلم والدارقطني وابن عدي وامثال هؤلاء لم يكونوا يفعلون هذا. يعني لم يكونوا يحكمون على الحديث بظاهر الإيه السند بل كانوا يتتبعون العلة. لكن هناك طائفة من أهل العلم زي ما قلنا ابن حبان وابن خزيمة والحاكم إذا وجدوا الحديث رجاله ثقات ظاهر الاتصال حكموا بإيه بصحته فإذا وقفوا على العلة فبها ونعمة يحكمون بمقتضاها لكن لا يبحثون وليس من شأنهم البحث عنها. والعجب إن الحاكم النيسابوري من حيث التنظير قال خلاف هذا في كتاب معرفة علوم الحديث قال في نوع الحديث الصحيح قال وأعلم أن صحة الحديث لا تعرف بمجرد الإسناد وأعلم أن صحة الحديث لا تعرف بمجرد الإسناد بل السبيل إليها الحفظ والمعرفة وتتبع الروايات. فإذا وجدت حديثا ظاهره الصحة فابحث عنه في الصحيحين يعني صحيح البخاري وفي صحيح إيه مسلم. فإن لم تجده فتتبع وابحث عن علته فإنك واجدها في الأسانيد أو في الحديث أو نحو هذا الكلام. وكذلك الإمام ابن الجوزي في أوائل في مقدمة الموضوعات وأوائل الأحاديث التي خرج فيها قال ما معناه إذا رأيت الحديث يخالف المعقول أو يناقض الأصول أو يبين المنقول فاعلم أنه حديث موضوع. قال ومعنى مباينته للأصول أن يكون خارجا عن الكتب المعروفة المشهورة المتداولة زي الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك نحو هذا الكلام. حتى نظمه السيوطي في الألفية قال وقال بعض العلماء الكمال احكم بوضع خبر إن ينجلي قد بين المعقول أو منقولا خالفه أو ناقض الأصول وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسندة. فدي من علامة إيه إدراك إيه كون الحديث موضوعا فضلا عن أن يكون إيه معلولا وهو أن يكون الحديث خارجا عن كتب الأصول التي اعتنت بجمع الأحاديث الصحيحة أو المعمول بها أو المقبولة. فالشاهد من الكلام كل حديث بيبقى ليه سكة كل حديث بيبقى ليه طريق لإدراك العلة الواقعة فيه إن كان فيه علة. فابن خزيمة والحاكم وابن حبان من شأنهم إيه عدم تتبع العلل وإنما إن وجدوا العلة خير يحكمون بمقتضى هذه العلة أما إن لم يجدوها فلا يبحثون إيه عنها. وده بيجرنا المسألة ودي مسألة منتشرة عند المتأخرين أكثر وهي إيه في قاعدة بيقولوها إيه الأصل في الحديث السلامة من العلة. الأصل في الحديث السلامة من العلة والكلمة ديت على فكرة يعني أنا لم أقرأها لعالم من العلماء القدامى لكن وارد أنها تكون واقعة أو نطق بها بعض أهل العلم الكبار. لكن بطبيعة الحال هؤلاء العلماء الكبار حينما يقولون مثل هذه العبارة يقصدون بها معنى غير المعنى الذي يقصده أمثال هؤلاء المعاصرين. لأن لما يجي العالم مثلا يجي مثلا الإمام الدارقطني أو ابن عدي أو ابن حجر أو الذهبي يقول الأصل في الحديث السلامة من العلة. ايه معنى الكلام دوت؟ يعني هذا العالم الحافظ المطلع اذا لم يعرف في الحديث علة فالاصل ايه؟ انه سالم من، لانه حافظ الامام مطلع، فهو نظر في محفوظاته وما يعرفه من الروايات لم يجد شيئا يعل به ذلك الحديث، فالكلمة من مثل هذا العالم مستساغة. لكن لما يجي واحد النهاردة اصلا ممكن يكون ما يعرفش اصلا غير الرواية اللي بين ايديه، لم يطلع على رواية اخرى لهذا الحديث، وليس هو من الحفاظ ولا يعرف الاحاديث ولا يعرف طرق هذا الحديث، فينظر في الاسناد يجد الرجال ثقات والاسناد ظاهر والاتصال فيقول حديث صحيح، والاصل في الحديث السلامة من العلة. بقى العبارة دي لما يقولها واحد من امثالنا زي ما يقولها الذهبي ولا ابن حجر امر طبعا يختلف تماما. يعني الذهبي وابن حجر لما بيقولوا في الحديث لا هذا الاصل فيه السلامة من العلة، فيعلم ان هذا الاصل مبني على معرفته، وانه في معرفته واطلاعه على الاسانيد والروايات لم يجد شيئا يعل به ذلك الايه الحديث، فهذا الكلام من مثله مستساغ. لكن من امثالنا كيف يستساغ؟ يعني كيف انا افرض جهلي وعدم علمي وعدم معرفتي على علم العلماء؟ لان الذي يقول الاصل في الحديث السلام من العله يبقى عنده شيء يحكم به لانه سالم من العله، وهو معرفته واطلاعه على الاسانيد والروايات، فلم يجد فيما يحفظ من الروايات ما يعل به ذلك الحديث. لكن انت ماذا تحفظ وماذا تعرف من الاسانيد او الروايات؟ وربما تكون عندك بعض الاسانيد وبعض الروايات ولا تعرف العلاقه بينه وبين الحديث الذي بين يديك حتى تنظر ايعل الحديث او لا يعله. فهنا هذه الكلمه ينبغي ان نفهمها على هذا النحو. ان فرض انها ان لم اقراها لعالم من العلماء الكبار، انما اسمعها او اقراها في بعض البحوث التي يكتبها بعض المعاصرين. زي مساله التفرد والمتابعه. واضح؟ فيجي بعض الايه؟ بعض الباحثين يقول ايه؟ في بعض الاحاديث هذا الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح. ويجي الدرقطني يقول ايه؟ انه الدرقطني او الطبراني او البزار بانه تفرد به الراوي الايه؟ الفلاني، ويكون راوي ثقه، فيقول الباحث المعاصر يقول ايه؟ والاصل في تفرد الثقه انه صحيح. لا شك ان هذا هو الاصل. لكن احنا لما بنيجي نحكم على الاحاديث ما لازم نبني على اقوال اهل العلم، لا نبدا من الصفر. لما انا الاقي الحديث دوت اللي هو تفرد به هذا الراوي خرجه من شانه ان يخرج الغرائب والمناكير زي الطبراني والبزار والايه والدارقطني، ولا اجد الحديث ده لا في الصحيحين ولا في السنن الاربعه ولا في مسند احمد ولا في موطأ مالك ولا حتى عند الدارمي ولا الحميدي ولا هؤلاء العلماء الذين عنوا بجمع الصحيح او المحفوظ، كل دول هاجروا هذا الحديث وتركوه لمن من شانه ان يروي الايه الغرائب والمناكير. فانا حتى لو كان هذا الراوي ثقه لازم انا استفيد من طريقه تخريج العالم للحديث. فكون الحديث موجود في كتب المناكير والغرائب والتي الاحاديث التي حكم العلماء باخطائها، او في كتب الضعفاء زي كامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي ولابن حبان، حتى وان لم اجد نصا على ان هذه الروايه خطا، لكن تخريج هؤلاء العلماء لهذا الحديث يعطيني اشاره الى ان هذا الحديث وقع فيه ايه؟ خطا، كما قال ابن عدي في مقدمه الكامل: واني ذاكر لكل واحد ممن سميتهم، يعني من هؤلاء الضعفاء الذين ذكرتهم في كتاب الكامل، واني ذاكر لكل واحد منهم بعض ما استحق به اسم الضعف. يعني هو بيذكر لكل واحد من الضعفاء اللي ادخلهم في كتاب الكامل بعض الاحاديث التي على اساسها ضعفه العلماء. يبقى الحديث دي حالها ايه؟ مناكير، لانها مش بس مناكير، دي صارت دليلا يستدل به على ضعف من جاء به. يبقى هي متوغله في النكاره، لانها مش منكره وبس، دي منكره وصارت أدلة عند أهل العلم على أن الراوي الذي تفرد بها عند العلماء ضعيف. يبقى هي إيه؟ متوغلة في النكارة بحيث صارت دليلا على ضعف من جاء إيه؟ بها. أنا قلت الكلام دوت في بعض ما كتبت في الإرشادات، قلت الكلام دوت. وفي كذلك النقد البناء قلت هذا الكلام أيضا. فجي واحد تناولني على الانترنت قال انت بقى بتقول بقى ان كل الحديث اللي خرجها ابن عدي في الكامل ضعيفه؟ منكرة؟ طب أنا هجيب لك حديث صحيح. راح جاب حديث صحيح. آه صح صحيح. طب إيه الله؟ ما إيه بقى فين النكارة بقى؟ بتضع قاعدة من عندك؟ ما هو المشكلة يعني المشكلة إحنا محتاجين نترجم كتب العلم. اللغة بتاعت العلماء إلى الآن مش مفهومة. يعني العلماء بيشرقوا وهم يغربوا. العالم بيتكلم بطريقة معينة، بطريقة منهجية علمية بحتة، وانت بتفهم كلام العلماء بالطريقة السطحية. انت فاهم الكلام دوت؟ يعني العلماء بيتكلموا زي ايه؟ زي ما بتكلم كده العلماء الذرة، كلام كده بالطلاسم. ويجي انا اروح اخد من الكلام دوت عبارات وافهمها بطريقة القهوجية، الناس اللي قاعدة على القهوة. الكلام المعنى السطحي جدا، اللي هو مش مفهوم يعني يفهموا العوام من الناس. هم قالوا العلم ده صعب ليه؟ وقالوا لا لم يطلع عليه ولا يعرفوا خباياه الا قله من كبار الجهابذة الحفاظ. هيجي الكلام دوت ليه؟ لو هو بالطريقه ديت وطريقه الفهم بتاعتكم ديت كان كل الناس محدثين، مش كده ولا ايه؟ لو هو بالسهوله اللي انتم متصورينها ديت كان كل الناس هيبقوا علماء حديث. والعلماء بيتكلموا كلامهم واضح جدا. لما انا اقول هذا حديث منكر، ابن علي ادخله في كتاب الكامل الانكاري، لازم يكون انكر متنه ولا ممكن ينكر سند؟ يعني عايز يقول الراوي ده غلط في الايه؟ في السند. فانا ادخل هذا الحديث من جمله ما اخطا فيه هذا الراوي، ومن جمله ما انكره العلماء على هذا الراوي، ومن جمله ما استدل به العلماء على انه يغلط. لكن غلطه هنا في الاسناد ولا في المتن؟ تاره يكون في الاسناد وتاره يكون. فهو جاب احاديث لا اما استنكروا اسنادها، راح جايب لها متون صحيح، قال لك الحديث له شواهد يبقى حديث صحيح. طب ما احنا عارفين انه حديث الاعمال بالنيات مش صحيح؟ صحيح ولا لا؟ كمتن صحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، بل متلقى بالقبول. لكن العلماء يقولون لا يصح عن رسول الله الا من حديث ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن من رواه مثلا عن ابي سعيد الخدري زي ما عمل ابن ابي رواد، او من حديث انس ابن مالك نفس المتن، العلماء قالوا ايه؟ هذا منكر وهذا باطل وهذا لا اصل له. يبقى النهارده لما يجي ابن عدي يدخل هذا الحديث في ترجمه ابن ابي رواد، او كما فعل الخطابي انكره على ابن ابي رواد، وكما فعل ابو يعلى الخليلي انكره على ابن ابي رواد وغيرهم من العلماء، لما انكروه لما رواه عن مالك ابن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، قالوا هذا منكر وقالوا باطل وقالوا لا اصل له. العبارات دي اتقالت في الاسناد ده. طب هم قصدوا المتن ولا السند؟ السند. يجي بقى يرد على الائمه دول يقول لهم لا، ازاي تقولوا باطل ولا اصل؟ ده الحديث له اصل صحيح في البخاري ومسلم. الاعلام بيتكلموا في الشرق وهو بيغرب. صارت مشرقه وصرت مغربه، الشتان بين مشرق ومغربي. يقول طور يقول احلبوه. هو الطور بيتحلب؟ ها؟ اه. فالشاهد من الكلام العلماء بيتكلموا كلام يعني عالي قوي. لازم انا ارقى لمستوى العلماء عشان افهمهم. اجي انا افهم كلام العلماء بايه؟ بالسطحيه دي. زي واحد تاني عمل بحث في ابن لهيعه. بحث كبير. فايه قال لك ايه ابن لهيعه دوت ثقه. ليه يا عم ثقه؟ قال لك لان كل الاحاديث التي انكروها عليه لها شواهد. كل الاحاديث التي انكروها عليه لها شواهد. راح قعد جاب كل الاحاديث اللي في الكتب السنن الاربعه وايه واحد اخذ يبحث لها عن ايه؟ شواهد. طبعا هيلاقي شواهد، لكن هذه الشواهد تشهد للمتن عن السند. العلماء غلطوه في ايه؟ في السند. هم قالوا انه يخطئ في الاسناد اكثر مما يخطئ في المتن، لانه كان فقيه، والفقيه عاده يصعب عليه ان يخطئ في المتن. هو بيجيب ايه؟ كلام موجود مروي عن رسول الله، لكن يركب له سندا ليس هو اسناده. وعاده الفقهاء اخطاء الفقهاء بتكون في الاسانيد لا في المتون، لانه من فقهه يعرف كيف متى يكون المتن مستنكرا ومتى لا يكون ايه؟ مستنكرا. زي ابن ابي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، كما قال ابو حاتم في علل الرازي. قال ايه؟ قال ابن ابي ليلى هكذا ياتي كثيرا. يعني يعمل ايه؟ يكون المتن واحد يرويه مره بسند ومره بسند ومره بسند ومره يضطرب في اسانيد الحديث مع ان المتن ايه؟ واحد. أخطاء هؤلاء غالبا تكون في الأسانيد الله في المتون. فأنت لما تجيب له شواهد ما ردتش على العلماء، لم تسمع شيئا، لأن العلماء ما أنكروا تلك المتون، إنما أنكروا الأسانيد التي جاء بها ابن لهيعة. طيب عايز بقى تجيب أخطاء ابن لهيعة في المتون، ما تروحش السنن الأربعة. البحث لازم يكون منظم، لأن السنن الأربعة أحاديث منتقاة. هو أبو داود هيجيب لابن لهيعة أي حديث؟ هيجيب الأحاديث التي لها أصول، مش كده ولا إيه؟ هيجيب الأحاديث التي لها أصول، الأحاديث التي إن سكت عنها تكون عنده إيه؟ صالحة، أي صالحة للاستشهاد أو للاحتجاج، يعني لها أصل، ليست منكرة، لا تخالف كتاب الله، لا تخالف السنة الصحيحة، لا تخالف الإجماع. ففي الغالب أحاديث السنة الأربعة تكون إيه؟ منتقى. أنا عايز بقى أشوف أحاديث ابن لهيعة التي أخطأ في متونها، أروح معاجم الطبراني، أروح سنن الدارقطني، أروح مسند البزار، أروح الأفراد والغرائب للدارقطني، أروح ابن عدي الكامل، العقيلي، ابن حبان في المجروحين، كتب دي تجد فيها إيه؟ أخطاء ابن لهيعة في المتون. وعشان كده دي أحاديث إيه؟ تجنبها أصحاب الأصول. أما ما أخطأ في إسناده فأدخلوه في كتب الأصول على أنه إيه؟ مما يستشهد به ويستأنس به. ودي من طريقة فهم مناهج الأئمة في انتقاء الأحاديث. فالشاهد من الكلام راح هو رد على العلماء، قال لا ده ابن لهيعة ثقة. ليه؟ كل الأحاديث التي وجدناها في الكتب الأربعة ما هو أحاديث لها أصول ولها شواهد تدل على إيه؟ إن ابن لهيعة لم يخطئ. كونها لها شواهد لا تنفي عنه الخطأ في ايه؟ اسانيدها. لازم الاول اثبت ان هذه الاسانيد لها اصول، يعني ابن لهيعة ما جابش سند من عنده، انما اسانيد الحديث بهذا المتن مروي بذلك الاسناد الذي جاء به ابن لهيعة. فان لم اتي بسند يدل على ان هذا السند الذي جاء به ابن لهيعة محفوظ من غير رواية ابن لهيعة، فحينئذ لا ينفع هذا الرد ولا يؤثر في كلام اهل العلم. ماشي؟ طيب. قال إيه؟ وهو فن خفي، خفية على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعضهم أو بعض حفاظهم، هنا بيشير إلى بعض العلماء الكبار، معرفتنا بهذا أي بعلة الحديث كهانة عند الجاهل. دي الكلمة دي مأثورة عن علي المديني، وفي كلمة لعبد الرحمن ابن مهدي موجودة في أوائل علل الرازي، قال إيه؟ قال معرفتنا علة الحديث عند الناس كهانة. ها؟ عند الناس ايه؟ كهانة، او نحو هذه العبارة. ده هنا. ايوه ماشي، انا بتكلم على الرواية الثانية اللي هي موجودة في اوائل علل الرازي. طبعا العلماء الكبار لما بيتكلموا في علل الاحاديث ده يعني ده بقولك ايه، علم راقي جدا، يعني ممكن تقعد تدرس علم حديث طول عمرك وفي الاخر ما تفهمش العلل الحديث. ده مش عيب يعني، انا زيكم يعني ده مش عيب، لان دوت ايه ارزاق يقسمها الله عز وجل، يعني ديت ربنا خلق ناس للعلل وخلق ناس لشيء اخر، فكل ميسر لما خلقه له، وده مش عيب. لكن العيب انك تقحم نفسك في شيء لا تحسنه، أو تظن أنك تحسنه وأنت غير محسن له. ماشي؟ العلم دوت علم راقي جدا، واللي بيزيده غموض إن كلام العلماء فيه بالشفرة. العلماء بيتكلموا فيه إيه؟ أنت عارف لما تكون قاعد كده في بتروح عيادة الدكتور، ها؟ فتلاقي الدكاترة أو في مستشفى الدكاترة يتكلموا مع بعض كده بإيه؟ بالمصطلحات بتاعته، وأنت قاعد إيه؟ بينهم تبص لده شوية وده شوية، لا فاهم ده ولا فاهم دوت. هم أحيانا بيتعمدوا هذا عشان إيه؟ سر المهنة ما يخرجش. ماشي ماشي. وحتى لو خرج مش هتفهم برضك، يعني راجل مثلا قعد 20 سنة يدرس الكلام دوت، فأكيد إيه عندهم إيه شفرات وسيم بينهم بيفهم بعضهم إيه بعضا. علماء الحديث كانوا كده، عندهم حتة الشفر. أنت لما تفتح كتب العلل وكتب السؤالات والمسائل وكتب التاريخ والرجال تجد عبارات في دقيقة جدا، يجي بس الإمام يقول إيه هذا خطأ ويسكت وعدي، تقعد أنت بقى إيه عايز تعرف يعني خطأ. لو انت طالب علم هتقعد تبحث في الاسانيد وفي الروايات وفي كلام اهل العلم الاخرين لعلك تهتدي الى كلمه تشرح لك معنى كلمه العالم الاخر. هذا خطا مش كده ولا ايه؟ في واحد تاني يقول لك ايه، ما وجه الخطا والاسناد ظاهره الصحه والرجال ثقات فلا يجوز تخطئه الثقه بلا حجه اهل الصحيح، مع ان العلماء الكبار ما كانوش بيعملوا كده. العلماء الكبار ما كانوش بيعملوا كده. يعني مثلا ابن ابي الثلج كما في علل ابن ابي حاتم يقول سالنا ابن معين عن حديث فقال هو باطل ولم يدفعه بشيء، ما جابش دليل، قال باطل وسكت. قال فاخذنا نبحث عن الحديث سنتين حتى وقفنا على علته. ده اللي عايز يتعلم بقى. فاخذنا نبحث عن الحديث ايه سنتين، عمالين يفتشوا منين ابن معين قال باطل، جابها منين ديت. فوقفنا على علته بعد ايه؟ بعد سنتين. ماشي. ده احيانا النهارده بجد في بعض البحوث التي يؤلفها بعض المعاصرين يجي الامام يعلل الحديث بعله خفيه جدا. طبعا المشتغل بالعلل يفهم الامام بيقول ايه. طيب يجي بقى واحد يعلق على كلام يقول ولم افهم ماذا يريد. ده هو بيصرح، الباحث بيقول انا مش فاهم كلام العالم دوت، يروح ايه يرميه ورا ظهره ايه. طب انت اللي مش فاهم دوت يحاول يفهم، مش تحكم جهلك على علم العالم. انت بتقول انا مش فاهم، تروح تتجاهل كلام العالم وتحكم بمقتضى عدم علمك؟ شيء عجيب. انت مش فاهم ومصرح بانك مش فاهم، حاول تفهم بقى، ابحث في الروايات وحاول تعرف العالم عايز يقول ايه. وزي برضك حديث اخر ابو حاتم انكره، فدي واحد رد على ابو حاتم. المشكله بقى في طريقه الرد، يعني لو سكت هنقول ما لعله ما اطلعش على كلام ابي حاتم، لكن ده رد غريب جدا. قال ايه؟ قال وهكذا اعل الامام ابو حاتم هذا الحديث بهذه العله الخفيه. ها؟ ونحن بدورنا لم نصل في العلم الى مرتبه ابي حاتم، فليس امامنا الا ان نكتفي بظاهر حال الرجل وانه صدوق. مع انه عارف وتعلم في في في, في البيقونيه، مش هقول في اي كتاب اخر، ان العله اصلا بتكون خفيه وانه لا يطلع عليها الا كبار الائمه الجهابذه. ها؟ وانها لابد لادراكها من الرجوع الى الائمه الكبار وتتبع الطرق والاسانيد والروايات وعدم الاكتفاء بظاهر حال الراوي. هو عارف القصه ديت. فعنده كلام امام اعلى الحديث، يروح رد عليه بايه؟ ان احنا مش قادرين نفهم كلامك، فاحنا كفايه علينا اننا نحكم على الحديث بظاهر حال الراجل. يعني المفترض انا استفيد من علم العالم. زي اللي راح للدكتور، فالدكتور يا ابني قال له يا ابني انت عندك كذا. قال لا لا انا مش قادر افهم كلامك دوت، لسه لي 10 سنين ولا 20 سنه عشان اتعلم الكلام دوت. لا يا عم انا هروح اخد لي ايه؟ اسبرينا ولا حاجه. هو ده اللي انا مقتنع بيه. يعني صار يحكم الجهل على العلم. ها؟ فدي ده كلام موجود في الكتب على فكره، في حواشي الكتب وحواشي المطبوعات. معايا؟ الكلام ده موجود يعني. فالشاهد من الكلام كهانه. انت النهارده لما تيجي تقول ايه؟ هذا الحديث اختلف في وصله وارساله والصواب المرسل. واحد تاني يقول لك الله ايه المانع يا اخي؟ ان الرسول مره قاله مرسلا ومره قاله مرفوعا. المشكله الرسول يا اخي كان بيحب يغير، مره قاله مرسل ومره قاله موصول. المشكله زي واحد تاني كان الشيخ المطيع رحمه الله عليه، كان الشيخ قاعد بيدرس، فواحد قام ساله عن حديث فقال له هذا حديث ضعيف. قال له ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول حديث ضعيف؟ فيعني خدت بالك الشيخ بيتكلم كلام علمي وهو كلام يعني ايه مهلبيه. يعني كذا يجي العالم مثلا يقول ايه؟ هذا الصواب انه عن ابي هريره وليس عن ابي سعيد. يجي واحد من طالب من دول يقول لك الله ايه، ما كلهم صحابه. ما كلهم صحابه، ايه المشكله يعني؟ المانع ان يكون ابو سعيد وابو هريره رووا الحديث؟ هو مش الاثنين صحابه والاثنين ادركوا النبي وسمعوا من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ايه المانع ان ابو سعيد سمع من الرسول وابو هريره سمع؟ انتوا ليه بتحجروا واسع؟ ده الكلام بيتقال على فكره يعني موجود في الكتب في هوامش مطبوعات، تلاقي الكتاب بيتنفخ كده اللي هو يصح في مجلد ابو 10 مجلدات بالكلام ده ماشي. ويجي امام زي امام معمر الشهيد والامام احمد المحبل يعل الحديث بعله دقيقه جدا. فجئ واحد يعلق على الكتاب قال وإعلال هذا الحديث بهذه العلة ليس منهجيا. يعني أحمد بن حنبل وابن عمار الشهيد مش عارفين المنهجية، سيادته جاي يعلمهم المنهجية، ليس منهجيا. أنا مش قادر أفهم. ها وفي المقدمة يقول لك إيه وعلل الحديث لا يعرفها إلا كبار المتخصصين الذين أثنوا أعمارهم في هذا الجانب إلى آخره. ويجي يقول لك ان احمد بن حنبل وابن عمار الشهيد ما عندهمش منهجيه في اعلان الحديث. طب يا خالف ماشي، انت تقول ممكن تخالف العالم باي طريقه، بان عالم اخر خالفه، بان هذا حديث هناك من صححه فانا اميل الى تصحيح من صححه، ماشي. لكن تقول العلماء دول مش ما عندهمش منهجيه، دي حاجه صعبه قوي. اهو دي بقى الايه؟ قال لك ايه؟ كهانه عند الجاهل. اهو دي الكهانه بقى. زي قصة بتاعت أبو حاتم الرازي اللي حكاها ابنه في مقدمة الجرح والتعديل، لما جاءه رجل من جلة أهل الرأي، جلة أهل الرأي يعني من أجلاء أهل الرأي، من أفاضل أهل الرأي. طبعا أهل الرأي غالبا ما عندهمش إيه اشتغال بالحديث ولا معرفة بدقائق الأساليب والروايات، ومعه كتاب فيه أحاديث يسأل عنها أبو حاتم. فأبو حاتم قال هذا حديث منكر وهذا باطل وهذا لا أصل له وهذا موضوع وسائر ذلك أحاديث صحاح. فتعجب الرجل قال أتدعي الغيب؟ أخبرك كاتب هذه النسخة أن هذا صحيح وأن هذا موضوع وأن هذا باطل وأن هذا منكر وأن هذا لا أصل له؟ قال أنا لا أعرف كاتب هذه النسخة أصلا، ما أعرفوش مين ده، لكني أعلم أن هذا صحيح وأن هذا منكر وأن هذا باطل وأن هذا لا أصل له. قال أتدعي الغيب؟ قال ما هذا ادعاء الغيب؟ قال وما الدليل على ما تقول؟ قال اسأل من رزق مثلي هذا العلم فإن أجاب بمثل قولي فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كلا قال برأيه. قال ومن يحسن مثل ما تحسن؟ قال أبو زرعة. قال أو يقول أبو زرعة مثل ما تقول؟ قال نعم. قال سبحان الله. وده بقى إيه؟ الكهانة. ها فذهب إلى أبي زرعة ولم يعلمه بجواب أبي حاتم وسأله عن الحديث، فإذا أبو حاتم أبو زرعة يجيب بمثل ما أجاب به إيه؟ أبو حاتم. قال سبحان الله، تتفقان من غير مواطأة بينكما؟ إيه ده؟ لا أكيد كان في تليفون ولا حاجة محمول بينكم ولا حاجة، مش ممكن إزاي اتفقتم من غير مواطأة؟ هو ده الإلهام. ولذلك تجد إيه؟ أغلب اختلافات أهل العلم، علم الحديث يعني، اغلب اختلافات المحدثين من الاختلافات المحتمله. الحديث يعني هذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف، ها؟ في الغالب بيكون ايه؟ الحديث فيه اشكاليه معينه تختلف فيها انظار العلماء الاجتهاد. لكن ما تلاقيش يعني عله واضحه وضوح الشمس ويختلف. ده ممكن تلاقيه النهارده. ما هو النهارده بقى ايه؟ وان كنت الاخير زمانه لا يأتي بما لا تستطيعه لأوائله. هنا بالفضل علم جديد، العلم الحديث. ها؟ يعني ايه؟ انا لما يعني اكثر اختلافات العلماء مثلا الاسناد ده متصل ولا غير متصل؟ فلان سمع او لم يسمع. لكن ما تلاقيش حديث ظاهر النقارة واضح جدا اسنادا او متنا والعلماء يختلف، هتلاقيهم كلهم كلمة واحدة. دليل على ان الاصول واحدة والفهم واحد والمنهجيه واحده. لكن بيجي الخلل من ايه؟ من المتاخرين او قل المعاصرين. يعني ده واحد ساق 9 ائمه كل واحد منهم امه، يعني البخاري والنسائي علي المديني واحمد بن حنبل والدارقطني من النوع ده. ها؟ ثم قال ايه؟ قال وهكذا تتابعوا على عله الحديث وما هكذا تورد يا سعد الابل. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا ترد يا سعد الإبل. والصواب إن الحديث صحيح كده يعني دفعا بالصدر. ليه؟ ان الراوي ثقة. يعني كأن هم مش عارفين ان الراوي ثقة. طب ما هم اللي وثقوه اصلا، وانت عرفت ان هو ثقة الا منهم، ما هم اللي قالوا لك انه ثقة وهم اللي قالوا لك ان الحديث ده غلط، مش كده ولا ايه؟ كده. فشاهد الكلام ايه؟ هو ده الجاهل. مش الجاهل بمعنى اللي هو الراجل ايه اللي بلوش في العير ولا فيه، لا، كثير ممن يؤلفون في الحديث جاهلة ما يعرفوش حاجة، بس في جهل بسيط وجهل ايه مركب. الراجل اللي قاعد على القهوة والراجل ما بيتكلمش في العلم دوت يقول ايه يا عم انا ما فهمش، علقها في رقبة عالم ويطلع منها سالم. لكن واحد مسك قلم وورق وعمال يكتب والمطبعات شغالة وفاكر انه علامة زمان، يبقى ده جهلين، جاهل وجاهل انه جاهل، صح ولا لا؟ جاهل وجاهل انه جاهل، دي مشكلة. وتجد بقى ايه يعني مره من المرات في مساله عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري، معروف الروايه دي، قالوا ان عطيه العوفي كان يدلس تدليس الشيوخ مع ابي سعيد الخدري، القصه المعروفه الموجوده في ترجمه عطيه العوفي. جه بقى وانه كان يدلس، ها جه بقى ايه هذا الكلام، قاله تقريبا كل العلماء، ما حدش قال لا، ما حدش قال الكلام غلط، ما حدش قال لا ما بيعملش كده. كل العلماء الذين تكلموا في هذه المساله اثبتوا هذه القضيه، انه بيدلس عن ابي سعيد الايه؟ الخدري. فجي واحد من فريق من دول قال لك ايه؟ قال وهكذا تتبعوا على وصف عطيه العوفي بالتدليس، وهذا من القول الذي يقوله المتقدم فيتابعه عليه المتاخر تقليدا. يعني عايز يقول ايه؟ مثلا احمد بن حنبل هو الاول ما قال الكلمه ديت، فجه البخاري قال زيه، وجه الدارقطني قال زيه، وجه مسلم قال زيه، وجه ابن عدي قال زيه، كل بايه؟ تقليد للايه؟ للعالم المتقدم. مع ان دول كلهم يعني كل واحد منهم امام من ائمه الاجتهاد. هو سيادته بقى جه في القرن الرابع عشر عشان ايه؟ ينفي هذا التقليد ويعيد الاجتهاد الى نصابه. سبحان الله. ده لو الأئمة دول كلهم تتابعوا على التقليد يبقى التقليد فرض. ده لو الأئمة دول كلهم بيقلدوا، ها؟ ازاي تخالف أنت الأئمة دول كلهم وتنسب إليهم التقليد ثم تنفيه عن نفسك؟ ده لو ثبت فعلا أن هؤلاء الأئمة مقلدة فليس أمامنا سبيل إلا أن نقلدهم في هذا التقليد. لأن يعني هنخالفهم؟ مش أنت كده بتكذب وتقول في إجماع على التقليد. الأئمة أجمعوا على جواز التقليد. كيف تخالفهم في هذا؟ حاجة غريبة جدا. فيقول لك ايه ده الامام المتقدم قال كلمة والتانيين ايه؟ مشوا كده عمياني. عمياني. وراه. يعني البخاري ما كانش بيفهم، والدارقطني ما كانش بيفهم، وابن عدي ما كانش بيفهم، وابن حجر والذهبي وامثال هؤلاء ما كانوش بيفهموا، ها؟ لان قلدوا. انا بقى اللي جاي ايه؟ انفي هذا التقليد وارجع الى الاجتهاد والتأصيل في المسألة. ده بقى الجاهل المركب. طيب قال لك بقى ايه؟ خلينا مع الام بقى احسن. وانما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منه. طبعا لما نقول جهابذة نقاد ليس كل من تكلم في الحديث موصوف بهذا الوصف، لان بيبان دوت بقى ايه في الحكم على الاحاديث والحكم على الرواه. يجي مثلا الامام احمد بن حنبل، امام البخاري، امام الدارقطني، امام شعبه بن الحجاج، الائمه الكبار دول يضعف واحد، ويجي مثلا يوثقه زي ابن شاهين مثلا، ها، او ابن خراش. فيجي ايه يقول لك إيه؟ يجي بعض الناس يقول لك إيه فيه خلاف، ضعفه فلان وفلان وفلان ووثقه فلان وفلان وفلان، فيثبت الخلاف بمقتضى هذا الايه؟ الخلاف. وهذا ليس خلافا معتبرا، لان في ائمه جهابذه هم عمده هذا العلم، اذا اتفقوا فلا يعرج على خلاف غيرهم، وغيرهم انه يؤخذ من اقوالهم ما يوافق هؤلاء، زي ابن سعد، محمد بن سعد لما بيجيب كلام يخالف ما استقر عليه العلماء الحفاظ الكبار، العلماء بيقولوا ايه؟ يقول ومادة ابن سعد من الواقد، ها؟ والواقدي اصلا ايه؟ متروك الحديث، زي ابن حجر بيعمل كثير في مقدمة الفتح. فلا يعرج على كلام ابن سعد، محمد بن سعد صاحب الطبقات، الا اذا وافق الايه الائمه اللي هم الذهبيه الحفاظ. اما اذا خالف فالعلماء لا يعرجون على كلامه اصلا ولا يلتفتون اليه ولا يعتبرون ذلك خلافا. ابن حجر يشير اليه يقول ايه، وشذ ابن سعد فوثق، وبالغ ابن حبان فكذبه. ها، بيعتبر ذلك ايه؟ شذوذ. وضعفه الازدي بلا حجه. يعني طب ايه حجه احمد؟ طب اشمعنى ما بيقولش على احمد مثلا بلا حجه؟ لان هو نفسه ايه؟ حجه. فلما يجي الازدي مثل الازدي ولا مثل الحبان ولا ابن سعد وامثال هؤلاء يخالفوا الائمه الكبار يعتبرون هذا الخلاف لا حجه له ولا عمده فيه ولا يعرج عليه، رغم انه قال كلمه كما قالها ايه؟ غيره. وإنما الكلام يأخذ قوة أو ضعفا من المتكلم نفسه. يعني أحمد لما يقول ثقة زي ابن سعد لما يقول ثقة، لا معلش دي أقدر بقى، دي حاجة إيه، حاجة بتاعت ربنا بقى. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصراعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، كأن الفلوس ديت ايه؟ الحقير يعني. عشان تعرف انت كل اللي معناه ايه؟ فلوس. صدق من قال الفلوس مع التيوس. فكما لا يتمارى هذا، يعني لا يشك في ان هذا مزور وان هذا اصلي، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن، يعني ايه؟ عنده ايه؟ ظن ان في عله لكن ما عندوش ايه؟ يقين. ومنهم من يقف يتوقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوه عباره الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس. طبعا يعني الحته ديت يعني بتبقى منتشره بين العلماء النقاد. يعني مسألة ان هم يعرفوا ان الكلام دوت يصلح ان يكون من كلام النبوة او لا يصلح ان يكون من كلام النبوة، يعني لا تجد عالم من الجهابذة الحفاظ الكبار النقاد الا ويطلع على هذا. لكن اغلب اختلافات المحدثين تكون في القصة الايه؟ القضية الاسنادية، هل في صواب في الاسناد او خطأ. اما اذا كان المتن فيه نكارة ظاهرة او غرابة في الفاظه او في متنه فغالبا ما يطلعون عليها. قال: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة، يعني في الثواب أو العقاب أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. طبعا أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل قال إيه؟ قال: وتعرف صحة الحديث بأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بأن يتفرد به من لم تصح عدالته. فقضية النظر في المتن والنظر في كونه مما يصلح أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، دي قضية قديمة. دي قضية إيه؟ قديمة. ودي بترجع إلى إيه؟ إلى شفوف النظر والخبرة الكاملة بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كلام كده العالم يقول لك هذا ليس كلام الرسول. الأشبه فيه الوقف، وده بيعمله أبو حاتم كتير. يكون حديث روي مرفوعا، يقول إيه؟ الأشبه أن يكون موقوفا، مع إن مفيش رواية تانية موقوفة. عشان إيه؟ يقدم الموقوف على المرفوع. فيجي واحد من بتوع اليمين دول برضه، أنا بحب بتوع اليمين دول قوي. يقول لك إيه؟ وما الدليل على ترجيح الوقف وليس ولم يرويه أحد موقوفا؟ الإمام بنظر حتة تانية، له بعد نظر. اليوم نظر في أن هذا الكلام شبيه بكلام الصحابي وليس شبيها بكلام النبي. هو يعرف مذهب الصحابي، يعرف طريقة كلام هذا الصحابي أبو هريرة أو أبو سعيد أو غيره. فرأى أن هذه الألفاظ أشبه وأقرب إلى أن تكون عن هذا الصحابي وليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفته التامة بكلام النبي ومعرفته التامة أيضا بكلام إيه الصحابة. ودي بقى خبرة أصلا ملهاش دعوة بالأسانيد والروايات، دي مسألة ملكة. يعني إيه؟ أنت النهاردة لما تيجي تقرأ في كتاب، ها كتاب كده، تبص تلاقي مثلا أحيانا المؤلف يعزو كلاما لغير قائله، أنت نفسك لمعرفتك بكلام أهل العلم تلاقي وتقول إيه لا لا لا إيه ده الكلام دوت غلط، ازاي ينسبه لابن معين ده الكلام دوت بتاع ابن عدي. وحصل في وقع في تهذيب التهذيب في بعض التراجم ان ابن معين عن ابن معين انه قال فلان ارجو انه لا باس به، ارجو انه لا باس به. كنت انا قاعد مع اخوه كده قلت له الكلام ده يا ابني مش بتاع ابن معين، ده بتاع ابن عدي، ده مش دي مش عبارة ابن معين. ابن معين عمره ما استعمل أرجو أنه لا بأس به، دي عبارة ابن عدي وليس عبارة إيه ابن معين. قلت قال لي إزاي يا عم الشيخ ما هو موجود؟ قلت له بلاش ممكن تكون مصحفة ابن عدي الصحافة إلى ابن معين، إيه المشكلة؟ طب نرجع لتهذيب الكمال لقينا فعلا الكلام ده معزو إلى ابن عدي وليس إلى ابن معين. يبقى أنت معرفتك بألفاظ العلماء، طبيعة كلام العلماء، اسلوب كل عالم، دي مهمه جدا. زي مثلا في عبارات كده بتلاقيها عند عالم ما تلاقيش عند عالم ثاني، زي كلمه ايه منكر. احمد اذا اراد ان يعبر عن الخطا كثيرا ما يقول ايه هذا حديث منكر، لكن انا الى الان ما شفتوش مره قال شاذ، الى الان والله اعلم لم اره مره يقول في حديث هذا حديث شاذ. ها لكن مثلا الشافعي استعمل الشاذ، الترمذي استعمل الشاذ، غيرهم استعمل ايضا الشاذ، وان كان استعمال المنكر عند العلماء عامه اكثر من استعمال لفظ الشاذ، وده من مما نستدل به على ان الشاذ والمنكر واحد. لكن بعض اهل العلم يغلب على استعماله لفظ، والبعض الاخر يغلب على استعماله لفظ اخر. والا قل لي بربك انت لو جمعت الاحاديث التي قال فيها العلماء هذا حديث شاذ مش هتتعدى 20 30 حديث. يبقى عايز تقول يعني الاحاديث الشاذه عند العلماء هي وهو ده بس؟ اكيد في احاديث شاذه ثانيه، لكن عبروا عن شذوذها بعباره اخرى، وكثيرا ما يطلقون وهم او خطا او باطل او لا اصل له او منكر. فلما تلاقي مثلا يجي يقول لك ايه قال احمد شاذ تحس على طول كده تتخض، محتاجه ايه بحث، محتاجه تفتيش عشان تتاكد فعلا العباره دي عباره احمد ولا لا. زي واحد لما انا قلت الكلام دوت قبل كده في ايام ما كنا في الزيتون، فجه واحد قال لا الامام احمد استعمل الشاذ، قلت له خير ما انا لا انكر ان هو استعمله لكن انا لم اطلع هات. فجاب لي من علل الحديث لابن ابي حاتم انه قال ان لابن علل شرح علل الترمذي لابن رجب ان ابن رجب قال ايه ومن الاحاديث الشاذه في المتن ما ذكره الامام احمد كذا كذا كذا كذا. يبقى العباره دي عباره مين؟ ابن رجب مش عباره احمد. هو ابن رجب فهم من كلام احمد انه يحكم عليها بالشذوذ ماشي، لكن هل احمد استعمل في لسانه كلمه شاذ؟ انا لم اطلع على ذلك. الشاهد ابنك لازم تكون عندك هذه الملكه انك تعرف عبارات العلماء، طريقه كلام اهل العلم. انا عرفت الشيخ ابو اسحاق ازاي في الحته دي؟ الشيخ ابو اسحاق سنة 82 بالظبط كده، سنة 82 كان نزل المجلد الأول من بذل الإحسان، وكان مكتوب بخط إيده ومصوره ومنزله. فأنا كنت بصلي في مسجد العز بالله، كان ساعتها الشيخ جمال غازي رحمة الله عليه كان هو اللي بيخطب في المسجد. وطبعا مسجد العز بالله ده عبارة إيه؟ سوق كتاب. يعني قبل ما نخش المسجد نقعد نشوف الكتب الإيه؟ الموجودة الجديدة، وبعد الصلاة بنبردك ايه نقلب المكتبات نحاول نجد بعض الكتب التي ليست عندنا. ففجأة كده وانا داخل المسجد لقيت كتاب كده ايه مرصوص كده جديد لسه اول مرة ينزل، مكتوب بذل الاحسان في شرح سنن النسائي ابي عبد الرحمن لابي اسحاق الحويني. قلت الله ايه ده، مين ابو اسحاق الحويني ده؟ انا عارف ابو اسحاق السبيعي لكن ما اعرفش ابو اسحاق الحويني ده. فقعدت ايه قلت فتحته لقيته مكتوب خط الايد ده مخطوطه كمان. وبعد بس ايه قلت الله، بس لقيته ايه بس اخرجه البخاري يجيب رقم، اخرجه مسلم يجيب رقم، لا دي مكتوبه حديثه بقى، لا اكيد دي مكتوبه يعني في الزمن المعاصر مش قديمه، لان الطبعات دي كلها حديثه اصلا. وبعدين ابص في الكلام الله ده بتاع الشيخ الالباني، لان اللغه قريبه جدا من لغه الالباني، اسلوبه قريب جدا من اسلوب الالباني، النفس بتاع الشيخ الايه الالباني، فقلت اكيد ده بتاع الالباني. اعرف المقدمه ما فيش ما يدل ان هو بتاع الالباني. فسالت الاخ الموزع يعني اللي هو بيبيع الكتاب، مين ابو اسحاق الحيوني ده؟ قال لي بتاع الشيخ اسحاق. قلت له لا ما اعرفوش. قال لي ما هو بيصلي معانا هنا. قلت له معقوله؟ طب عرفني بيه. قال لا بعد الصلاه عرفك. فبعد الصلاه ما كانش الشيخ موجود. قال لي الجمعه الجايه ان شاء الله رافق عليه. ففعلا عرفني عليه في الجمعه التي بعدها. الشاهد انا عرفت من خلال القراءه ان ده اسلوب مين؟ نكهه الالباني. ليه؟ لاني قرات للالباني كتير. كذلك من قرا لاحمد، من قرا لابن معين، من قرا لشعبه، من قرا للبخاري، يعرف اسلوب كل عالم من هؤلاء العلماء، ويعرف ايه؟ ان الكلام ده بتاعه او مش بتاعه. مره من المرات كان في واحد عمل رساله ماجستير او دكتوراه مش عارف، اهو بحث وخلاص بيحقق بعض كتب التراث، فلقيته تحت كاتب ايه؟ وقال صاحب الاباطيل منكر الحديث. مين صاحب الاباطيل ده؟ احنا عارفين صاحب الاباطيل ممكن يبقى ايه؟ الجوزقاني صاحب الايه؟ كتاب الاباطيل والمناكير. بس دوت مش من عاده العلماء انما يذكروا اقواله في الجرح والتعديل، هو اصلا بينقل عن غيره. زي ابن الجوزي كده بينقل عن غيره. هو مش امام مستقل في هذا الباب. فقلت ايه ده؟ ايه صاحب الأباطيل؟ فرجعت لتهذيب التهذيب، اتاري ايه؟ وقال ابن معين صاحب الاباطيل منكر الحديث، يعني الراجل دوت صاحب الاباطيل منكر الاحاديث. يعني احاديثه كلها اباطيل ومناكير. عايز يقول كده، ففكر صاحب الاباطيل ده ايه؟ اسم رجل. خدت بالك؟ فيعني ربنا تولانا. ها؟ اذن؟ سائل يقول الجرح قاعدة الجرح مقدم على التعديل، سمعت من بعض الإخوة نقلا عن بعض المتخصصين في الحديث أن هذه القاعدة ليست من كيس المحدثين المتقدمين، وإنما ذكرها من ذكرها من مؤلف المصطلح المتأخرين تأثرا منهم بأهل الكلام والأصوليين، ما مدى صحة هذا القول؟ أو هل يمكن أن نقول أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإنما فيها قيود واعتبارات، مثل أن يكون الجرح مفسرا وأن يصدر من عارف به إن كان مجملا إلى آخره؟ طبعا هي القاعدة ليست على إطلاقها، لكن كونها ليست من كيس المحدثين يعني مش لازم المحدثين يقولوا القاعدة نفسها، لكن هم يسيرون عليها. فمسألة الجرح مقدم على التعديل قاعدة صحيحة، لكن متى؟ إيه معنى هذه القاعدة؟ ومتى تطبق؟ واضح؟ إحنا قلنا إن هذا إذا كان الجارح والمعدل كلاهما في معرض الإخبار، يعني واحد بيقول أنا فلان رأيته يكذب، والآخر يقول لم يكذب، فالجرح هنا مقدم على إيه؟ التعديل. لكن إذا كان مجاله مجال الاجتهاد والنظر والبحث فالقاعدة هنا لا تنفع. لما يقول فلان ضعيف والآخر يقول ثقة، واضح؟ لازم نعرف الأول، فلعل الدليل أو السبب الذي من أجله ضعفه هذا المضعف هو نفسه السبب الذي وثقه من اجله ذلك الايه؟ الموثق، لان هذه الامور بترجع الى النظر في احاديث الراوي، فقد ينظر العالم في احاديث الراوي فيجد فيها بعض المناكير فيضعفه بها، وياتي عالم اخر فينظر في نفس الاحاديث فلا يراها منكره، فلا يرى انها يضعف بها ذلك الايه؟ الراوي، هذا الامر بيمشي على هذا النمط، فما ينفعش ان احنا نجعلها قاعده مضطرده، لكن عامه الائمه الكبار المدققون الحفاظ الجهابذة غالب ما كلامهم يكون منضبطا. بالله عليكم استجيبوا أن تجيبوا علينا، ماشي هنجيب، كيف الحصول على تلك الدروس في الحجرة دي؟ خش جوه هيديك سي دي ها فيها ايه في الدروس ديت، وهل هي موجوده على موقع من المواقع؟ الموقع ده في الحجره ديت اقرب من اي موقع اخر. بارك الله فيك. هل يفيد كتابه بين مسلم والدارقطني؟ ايه كتاب بين مسلم والدارقطني؟ هو عامل كتاب اسمه بين مسلم والدارقطني؟ بين الامامين. هل يفيد طالب العلم؟ كل الكتب مفيده، لكن انا انصحك يعني ايه الاول تاصل نفسك. تاصل نفسك ايه؟ بانك تقرا الائمه الكبار الاول، بعد كده اقرا كل حاجه. لكن ما ينفعش انك تقرا البحوث المعاصره وانت لسه ما تاسستش. هتلاقي نفسك ايه؟ يعني هتطول المساله معاك مش تفهم. قرأت في بعض كتب الحديث أن كتاب الموضوعات لابن الجوزي يشتمل على أحاديث صحيحة وحسنة حكم عليها ابن الجوزي بالوضع. نعم بس لا، لكنها قليلة. ومن لا بد يغلط، مش عالم له إصابات وله أخطاء. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حسن. هل الإمام مالك رحمه الله يعد ممن يتتبعون على الحديث؟ له كلام لكن ليس مكثرا في ذلك. كالشافعي أيضا له كلام لكنه ليس مكثرا في ذلك، وأغلب كلام الشافعي أخذه من علماء الحديث في زمانه. هل سمع الحسن البصري أبي هريرة؟ لا. في مسألة التتبع والأفراد أنت قد أنكرتها. أنكرت إيه؟ وأتعجب حضرتك قد تكلمت عنها في كتاب ردع الجاني في حديث صحيح مسلم الذي ضعفه الشيخ الألباني في مسألة أبي الزبير. مش فاهم أنا أنكرت إيه؟ تفرد؟ يعني ايه؟ مش فاهم. مش فاهم السؤال. من المحدثين من يقول على حديث ان اسناده لين فما معناه، او اسناده مقارب فما معناه؟ لين ومقارب قريبان من السواء، يعني فيه ضعف خفيف. سألناكم عن طريقة طلب العلم فقلتم إن لكل علم كتاب مهم فيه لابد أن يقرأ، فاذكر لنا كل كتاب هو الأهم في كل علم. التفسير يعني هو برضك الجواب ناقص. إذا أردت أن تتعلم علما فاسأل عن الكتاب المهم فيه من هو متخصص في هذا العلم. فهمت بقى الفولة ديت؟ فمثلا في التفسير روح واحد متخصص في التفسير قول له ايه الكتاب اللي ينبغي لطالب التفسير ان يطلع عليه. الفقه كذلك، الحديث كذلك، اللغه كذلك. الحديث هقول لك مقدمه ابن الصلاح، لازم يكون عندك مقدمه الصلاح ولازم تقراه، لان هذا الكتاب يكفي ان العلماء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح لم يشتغلوا كما اشتغلوا بكتاب ايه؟ ابن الصلاح. دليل ده منهم انهم يعرفون قدر هذا الكتاب. هل الشيخ أبو إسحاق الحويني يتتبع الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف؟ يعني يتتبع، يقصد يعني يتابع يعني يقلد، أم له منهج خاص في ذلك؟ لا، مفيش منهج خاص، ولكن قد تختلف وجهة نظره عن وجهة نظر الشيخ الألباني، وهذا أمر وارد، لكن مع الاحترام والتبجيل للشيخ. نريد إطالة وقت الدرس لأننا نأتي من أماكن بعيدة. طب عشان أماكن بعيدة ما بنطولش. تاني حاجة المادة بتاعتنا دسمة شوية فهتجي لك تخمة، فبنحاول بقدر الإمكان إيه نسيبك أسبوع كده تهضم. لعل الإمام أحمد وابن المديني والبخاري والدارقطني حديث عبد الله بن سعود في رفع اليدين في الصلاة، وذكر الزيلعي في نصب الراية أنه أعل بعدم سماع عبد الرحمن بن الأسود من علقمة، ورد ذلك بأن الخطيب صرح في المتفق والمفترق بسماع عبد الرحمن بن علقمة، يعني من أبيه، بسماع عبد الرحمن بن علقمة من ابن مسعود، وكذلك ابن القطان في الوهم والإيهام، وكذلك ذكر ذلك ابن حبان. أنا أصلا من قال لك أن العلماء دول أعلوه بعدم السماع؟ هم قد يكونوا أعلوه أصلا بأن الرواية غلط في الإسناد. جه الزيلعي، جه ابن القطان، فسروا إعلال الأئمة بأنه من أجل الانقطاع، ده اجتهاد منهم، لكن قد لا يكون هذا هو أصل إعلال العلماء ولا مقصده من هذا الإعلال. قد يكون يرون أن السند فيه غلط آخر، السند غلط مش انقطاع، ودي مشكلة بردك عند المتأخرين، أنهم دائما ينظرون إلى العلة التي هي ظاهرة، وقد يكون العلة عند العلماء إيه؟ خفية، يعني كان يكون الحديث روي مرسلا وموصولا، فالرواية عندهم سواء فيها الإرسال وهذه الرواية الموصولة خطأ، سواء كانت متصلة أو غير متصلة. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حققه ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحيطة ورجح الإرسال فيه. ما أنا عارف، عشان كده أنا قلت حسن. إحنا هو الإمام ابن رجب رجح أنه مرسل، الكلام ده صح ولا لأ؟ مرسل يعني هذا الإسناء، هذه الرواية الصواب فيها الإيه؟ لكن المعنى حسن، المتن حسن لأن له شواهد. ولا بقول حسن معناه يفهم منها إيه؟ لازم يكون حسن لذاته؟ احنا ما عندناش حسن لغيره، ما بتتهموني ده بنكره ليه؟ اهو يا عم، اهو ده حسن لغيره. يقول ايه؟ نسمع بعض العلماء المعاصرين مثلا في حديث سورة الكهف يقول جماعة ضعفوه وجماعة صححوه ولكل وجه، فما الضابط؟ ما انا هكون تبع دولة او تبع دولة، يعني في النهاية مش هخرج عن ايه؟ الجماعة دولة او الجماعة دولة. احنا قلنا الصواب ان قراءة سورة الكهف موقوف على ابي سعيد الخدري من غير تقييد بيوم الايه؟ الجمعة، فاقرأ سورة الكهف في اي يوم، طبعا موقوف لكن له حكم الايه؟ الرفع. معنى قول ابن الصلاح والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة، هو العلماء اللغة يستنكرون لفظ المعلول ويقولون الصواب إيه؟ معلل أو معل. لكن إحنا زي ما قلنا المرة الماضية، إحنا بندرس هنا لغة ولا اصطلاح؟ معلول ده استعمل ولا ما استعملش عند علماء الحديث؟ يبقى من حيث اصطلاح الحديث موجود خلاص، لا ننشغل بالمعنى أو باللفظ اللغوي، لأننا لا ندرس هنا لغة، ندرس اصطلاحات. يعني لو جه الإمام مثلا استعمل مصطلح أصلا مش عربي، عمل مثلا يعني زي الإمام أحمد بن حنبل يقول كذا وكذا، فلان كذا وكذا، طب قول لي بتوع اللغة هيقولوا في إيه دي؟ والإمام أحمد كثير يقول إيه؟ إيش هذا؟ وهي أصلا بيقولوا دي أصلها إيه؟ اي شيء. لكن ايش دي استعملها احمد كتير، طب دي هتهالي في اللغه بقى. فكون علماء اللغه ينكرون المصطلح ده بحث لغوي. احنا النهارده بندرس ايه؟ مصطلح حديث. المحدثون نطقوا بهذا اللفظ ام لا؟ يبقى صار مصطلحا حديثيا. طب ساعات العلماء الحديث بقى ايه؟ بيستعملوا ايه؟ الاشاره، يقول فلان ويسكت. ها بيقول كده، بيقول كده، هقول لك اديني فرصه هقول لك اللي في قلبي. فلان ياتي السامع يقول ايه؟ واشار الى ضعفه وهز راسه وهز يديه، يعني ارمي ارمي ارمي ارمي، مش كده ولا ايه؟ دي حاجه اهو، دي موجود. طب قول لي بقى بتوع اللغه هيقولوا لنا ايه في الموضوع ده كمان؟ هيقولها اصلا عارف. زي واحد عمل كتاب كان بيضعف حديث، بيصحح حديث ضعيف، كتاب كده رسالة نشرها، الحديث كل العلماء ضعفوه وهو جاي ايه يصحح. ماشي، فطلعت على الكتاب ده لقيت ايه، كل سطر تقريبا فيه خطأ لغوي، فيه خطأ لغوي. فإخوة راحوا للشيخ يعني يناصر هذا المؤلف، فقالوا ده فلان عمل الكتاب ده كله أخطاء لغوية. قال له هات، راح قال له بقى إيه، هات وأنا إيه أوجه لك كل هذه المواضع، هجيب لها إيه وجه في اللغة. ما بيقول لك إيه، لولا الحذف والتقدير لتكلم في اللغة الحمير، لولا الحذف والتقدير لتكلم في اللغة الإيه، وكل حاجة ممكن تجيب لها وجه، لكن في وجه يعني متكلف جدا. انت النهارده بتعمل بحث علمي ولا بحث ادبي؟ بحث ادبي ممكن تجيب استعارات وتجيب تشبيهات بعيده وتقصد معاني اخرى، لكن بحث علمي فلان ثقه هتقول ايه، فلان ثقه طلع تفاح، كلمه ثقه اتقلبت تفاح هتعملها لي ايه؟ ما هو بيحصل كده، كلمه ثقه اتصحفت الى تفاح، هتقول لي ملوخيه؟ درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية، حديث ضعيف. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.